نحن اعتدنا ببلادي نلبس القمصان هذه، إما القميص طويل إما القميص القصير، على كل حال هذا مغطى. في بلاد نجد كانوا من قبل متعودين على لبس الإزار والرداء معنا، ولا زال هذا أيضا في بلاد اليمن موجود، لكن في بلادنا عهد الناس اعتاد أن يغطوا إما بالقمصان التي نلبسها هذه وإما بالقمصان القصيرة وما إلى ذلك. إذا الآن هو قال يكره للرجل، هذا قول الجماهير صحيح، لكن الراجح القول بالتحريم، إلهي النبي عليه الصلاة والسلام بس، لكن بشرط أن يكون الرجل قادرا على ستر هذين الموضعين العاتقين. الله من الفوائد، من صلى لنجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. المقصود النجاسة العينية على البدن على الثوب معناه كن عليه أو الخفين، لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. طيب علم داخل الصلاة كأن تكون نجاسة في النعلين، ليش لأن في الخفين، ليش لأن الخفين وفي الصلاة؟ طيب في الغطرة يرمي بالغطرة، طيب في الجاكيت يخلع الجاكيت على طالما يستطيع يتخلص من هذه النجاسة وقد علم بها وفي الصلاة أو تذكره في الصلاة يتخلص منها. إذا كان لا يستطيع يتخلص من النجاسة إلا كشف عن رطب بين السورة والركبة فيخرج من الصلاة فينزل النجاسة ثم يرجع. إذا المسألة فيها تفاصيل، الصورة الأولى لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، ونقصد بالنجاسة العينية على البدن على الثوب كن علينا وكفين ولبس لهما معناه، فهنا يتخلص. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل ذات مرة ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه، فأخبر النبي ما نجسا أو طهرا أو أبا، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء. كان الصحابة وراءه كذلك يصلون بنا عليه فخلعوا بعاده معنى. إذا في صلاة عفوا في حركة جائزة بالصلاة لإزالة النجاسة بالتخلص من شيء متعلق بالمصلي به نجاسة، يجوزها يجوز لأنه ما في مصلحة الصلاة في مصلحة الصلاة. لكن واحد في الصلاة تحرك وشارك هذه حركة ضد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلا، شغل عن الطعام والشراب معنا، شغل عن الطعام والشراب، فلا تتحرك حركة فوق الصلاة كان يتحرك ويلقي ظهره بالقبلة يجعل ظهره قبلة متعمد أو خايف يتنطر مثلا حد أفزعه أو حد كذا حد كذا صور. إذا هنا بارك الله فيكم الحركات كما قلنا على أقسام وأنواع. طيب نرجع ثاني يقول من صلى بنجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة وصلاته صحيحة، عرفنا النجاسة العينية. طب تعالوا بقى النجاسة الحكمية بقى اللي هي الحدث، رجل صلى وتذكر بعد الصلاة أنه لم يكن على وضوء يعيد الصلاة. طيب صلى وتذكر بعد الصلاة أنه يحدث حدث أكبر يوجب الاغتسال يعيد الصلاة، فإذا فيه نجاسة حكمية ونجاسة إيه؟ ها؟ أبو معاذ عينية؟ طب الشيخ ناصر جبل نجاسة إيه؟ طيب النجاسة العينية لا أحكم والحكمية لا أحكم معناه؟

إذا تحققت أنه مهني قد يكون بول، ها؟ قد يكون بول، قد يكون حادث مش من وراء نوم، وآخر مرة نام فيها هو إيه؟ بعد الصلاة الفجر. فإذا نقول له عيد الصلاة اللي تصليها الأربع العيد، آه عيدها ثانية. طيب المسألة بقى الخامسة، متى يعيدها؟ متى يعيدها؟ عندما يتذكر، عندما يتذكر ولا يشعل، زي بعض الناس يقول لك مع كل فرد صلي فرد، مع كل فرد صلي فرد، هذا غير صحيح، ليس عليه تكليف. لو كان بيقول بعض الناس لو كان بيقول بعض الناس لو كان بقول ايوه، بس احنا في المنيع الخسر انا بس انطلق من هذا الولد عشان نتسلوا الله ورد الله. طيب انت عارف الاربع فوائد دي؟ طب خليكم مستحضرين لها، ان احنا ندخل في مساله فيها تشعب كده وتداخل، مساله النيه. انت عارف عمر النيه ده امر عظيم جدا. شوفوا بقى النيه دي وايه والاقسام اللي تحتها، بس خليكم صحيحين لانها متشابهه جدا الانواع دي. طيب وهنسأل به أقسام النية. قال قسم شيخنا حفظه الله النية إلى قسمين. القسم الأول هو شوف النية بقى، الآن ممكن واحد يكون في الصلاة كده بصلاة ركعتين سنة، طرأ له طارئ يغير النية وهو داخل الصلاة، دي مشكلة عايزين نحلها، متى تصح الصلاة متى لا تصح الصلاة. قال القسم الأول قلب النية بعد الدخول في الصلاة من فرض إلى نفل والعكس، أنت دخلت نويت منها فرض وعين نوى يعني طرأ لك أنك تقلب إلى نفل، هتعمل إيه؟ دي مشكلة عواصف، خليكم معاكم يعني واصل ولا واصل، فاصل ولا واصل، بس خليكم معاكم ما تروحوش بعيد، فاصل ولا واصل. الآن إما تقلب الفرض إلى نفل ولا النفل إلى فرض، هل عايزة فقه شوية؟ قال وهذا القسم ينقسم إلى ستة أقسام. أولا من فرض إلى نفل مطلق، مطلق سنة مطلقة جدا، ما انتش ناوي تصلي الضحى ولا سنة الظهر القبلية ولا سنة الظهر العصر، نفل مطلق مفتوح مش مخير، لا هو سنة الضحى ولا هو سنة الفجر ولا هو سنة الظهر ولا ولا هو السخارة مثلا. فأقول من فرض إلى نفل إيه؟ مطلق يجوز، بس بشرطين. ها؟ ما هو ممكن واحد يا أخي يكون دخل فرض كده الله أكبر لو يصل فرض، طبعا مش في الجماعة ده هو وحده، ها؟ المفترض يعني يصلي في الفجر، صلي الفرض، وبعدين تذكر ده معاه موعد مع الأخ صالح، لو كمل الفريضة هيضيع الموعد، مثلا موعد ضروري ولا بد منه إلى آخره، أو صبر ممكن سنة يحصل له، فنواها نفل مطلق، نواها نفل مطلق، لأنه لو أتم الفريضة ضاع موعد الطائرة، الرحلة بتاع الطائرة، والتذاكر والتأشيرات هتقفل مش عارف ايه، صلوا طارق يعمل ايه؟ صلى نفل مطلق بسرعة، ده يجوز بس بشرطين. شو الشرطين ده؟ من فرض إلى نفل مطلق يجوز، يجوز بالشرطين أن يكون وقت الفرض ايه؟ متسعا، هذا واحد. الثاني أن يطلبه لعذر أو لتحصيل الأكمل، ممكن هو بيصلي فرض كده منفرد في جماعة قيمة، فانقلب الصلاة دي مثلا إلى نفل مطلق بسرعة ويدرك الجماعة، أو هيترك ما هو فيه ويمشي الجماعة، وهو إما له هذا وإما له هذا، إن هو ما يضيعش إيه؟ الجماعة. قال أن يطلبه لعذر أو لتحصيل أكمل،

ان هي عناب المطلق انت بس مستحضر نية الصلاة. انما النفل المقيد معين نية الصلاة مع هذا الذي تريد صلاته. قال يجوز لان النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق ضمنا كمن دخل في الصلاة بنية اربع ركعات سنة الظهر. شو ازاي التمرين ثم راى جماعة فطلبها ركعتين لكي يدرك الجماعة في صلاة الظهر. عمل اربع ركعات هو داخل اربع ركعات نويها وبعدين قلبها الى ركعتين من اجل يدرك الجماعة. لا بأس. ليه؟ من نفل معين الى نفل ركعتين ايه لله كده اسم نفل ايه مطلق. خامسا من نفل معين الى نفل معين لا يصح حيث يبقى الاول لتقر والثاني لانعدام النية من اول. مثال نوى تحية المسجد وفي الركعة الثانية قبلها ها سنة الفجر نوى تحية المسجد وفي الركعة الثانية قلبها سنة الفجر ولا يجوز. اذا هذا اسمه ايه من نفل معين الى نفل ايه معين. سادسا من نفل المطلق الى نفل معين من قال لا يصح لقطع الاول والانعدام النية الثاني من اوله. خلونا اول حاجة السادس قال من نفل المطلق المطلق ايوه نية الصلاة الصلاة مفتوحة انما المعين يحتاج الى نيتين يحتاج الى نيتين فلا صح. ليه؟ لانه هيقطع الاول ده مطلق وعايز ينتقل الثاني والثاني اشترط فيه نية من بداية اللي هو المعين. ها تفضل هو يدخل المسجد بعد صلاة ما الاذان اذان الفجر نويت او نهاية المسجد مع ركعتين السنة هذا اسمه ايه؟ التشريك اسمه التشريك مش تغيير نية لانك ناوي من البداية فهمتني؟ اسمه التشريك اسمه الاندراج اسمه الجمع بين نيتين وعاد جنس على القول الراجح في خلاف بس اذا كانت العبادة من جنس واحد عدد واحد فجائز لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يفزي على القارئ يفزي في حق القارئ طواف واحد والسعي واحد القارئ في الحج طواف واحد مع ان انت متمتع تأتي بطوافين وسعيين صح ولا لا؟ ودليل الجماهير على هذا ابن حزم رحمه الله يمنع من امر التشريك والجمع بين نيتين. أردت أنت برضو تغتسل للجنابة وتجمع بين حدث غسل الجنابة وغسل الجمعة لا بأس. أخرت صلاة السنة بعد طلوع الشمس وجمعت بينها وبين صلاة الضحى في نية واحدة. العلماء يقولون بجواز الجمع إلا إذا كان في أمر القضاء فأنت تقضي الآن في غير وقتها فتأتي بالقضاء على حدة والضحى على حدة ولا تشرك بين النيتين. واضح يا شيخ؟ يعني إذا أصبحت قضاء أما لا شك بعد طلوع الشمس لا شك قضاء قضاء قضاء بارك الله فيك. طيب ممكن نرجع للمسائل الستة ثاني نشوف كده مدى رسوخها في أذهاننا. بيقول ايش المسألة الأولى سأسأل وأنتم إن شاء الله تجيبون من فرض إلى نفل المطلق. ها احنا عايزين نخلص من الستة دي كم حالة تجوز وكم حالة تمنع. حالة في الجواز وأربع في المنع. جميل. الحالة الأولى في الجواز من ايه إلى ايه؟ أي نعم من فرض إلى نفل المطلق جائز بشرطين. طيب من فرض الى فرض لا يصح. طيب الثالث من نفل معين الى فرض لا يجوز لعلك سبب. طيب الرابع من نفل معين الى نفل المطلق يجوز. احسنت.

أكل يده كده وبعدين خلص صمرة وأكلها. فالثاني اللي جنبه بيقول له بيعملوا كده عايز يسكته. ففهم اللي بيقول له في واحدة تانية جنبها معدة واحدة واحدة واحدة بس. ها؟ اللي هم بيعملوا كده اسكت. حرام ده جوز. قال والله ما معدة واحدة بس. عامل المشكلتين. بس الأكل والكلام. فضلت. ها؟ يعني كان جاي بياكل وفضلت أكل في بوقه ممكن ينزل يعني بين سنانه تلعبه تلعبه ويصلي صلاة صحيحة. صلاة صحيحة. عامل ايه؟ قفاز؟ لا بس لا بس لا بس السابع مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده. وهذا سيأتي الكلام عليه المسألة الآن فيها تفصيل، ما يقطع الصلاة، صلاة المصلي ما الذي يقطع؟ الثاني الاهتمام بمن لا تصح إمامته، فالاهتمام بكافر مثلا أو غير ذلك من الصور التي ستأتي إن شاء الله. ثم شرع الشارح في بيان هذه الأحكام. إذا الآن كم معنى من الضوابط؟ 7 ضوابط. الضوابط الأول في ماذا؟ شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة. لكن احنا سبق معنا من قبل شروط صحة الصلاة، في فرق بين هذا فرق من هذا. الضابط الثاني أركان الصلاة 14، هذا على ما رجحه المؤلف هذا العدد، وإلا ممكن تمشي في بعض الكتب والمؤلفات الأخرى ربما يزيد عن هذا، لكن هذا الذي رجحه الأول. الضابط الثالث واجبات الصلاة 80، ممكن في بعض المؤلفات الأخرى تزيد ممكن تنقص حسب اجتهاد المؤلف والكاتب. الضابط الرابع سنن الصلاة. الضابط الخامس سنن الصلاة الفعلية، هي بيسموها سنن الهيئات، سنن ايه؟ الهيئات. الضابط السادس مكروهات الصلاة. الضابط السابع ما هو؟ مبطلات الصلاة. بهذا ننتهي بدرسنا الليلة على أمل إلقائكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الجمعة إن شاء الله، إذا كنا أحيانا من بعد المغرب كما هو المعتاد، ودرسنا صباحا هنا إن شاء الله في هذا المسجد مع التفسير بإذن الله بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.